الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع ختام كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث نختم هذا الكتاب بختم الفصل الأخير منه، وهو الكلام على الولايات. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهم قلب مسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده، فقال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم، تحيط من ورائهم. رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. نعم، يعني يستدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث: ثلاث لا يغل أو لا يغل، قراءتان صحيحتان، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يبقى في قلب المسلم غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل إذا وجدت هذه الثلاثة في قلب المسلم فإنها تنقيه من الغل وتخرجه عن ذلك، لأن الغل إنما يكون مع الإشراك بالله عز وجل، وكذلك يكون مع الخروج على جماعة المسلمين، وكذلك يكون بالبدعة والضلالة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، هذه الثلاثة: الإشراك، والخروج على جماعة المسلمين، والبدعة والضلالة، تملأ القلب غلا ودغلا. ويقول أيضا: فالمخلص لله سبحانه وتعالى إخلاصه يمنعه غل قلبه، إخلاصه يمنعه غل قلبه، ويخرجه ويزيد فيه من الإخلاص، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. فهذا حديث في غاية الأهمية في هذا الباب، أن الإخلاص ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، هذه الثلاثة تمنع الغل من القلب. يعني إذا كنت أنت مخلصا لله تبارك وتعالى في عملك، فإنك لن تلتفت إلى غيرك، بل على العكس ستكون مشفقا على خلق الله. إذا رأيت إنسانا متلبسا بالمعاصي غارقا في الذنوب أشفقت عليه، بخلاف إذا كان هذا الشخص ليس في قلبه إخلاص وليس عنده إخلاص، فإنه سيجد في قلبه تجاه من يخالفه سواء من أصحاب المذاهب المختلفة أو من هم ليسوا على شاكلته، سيجد في قلبه غلا لهم. وكذلك إذا كان هذا الشخص خارجا عن جماعة المسلمين فإن قلبه لا بد أن يحمل الغل لجماعة المسلمين ولإمام المسلمين، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل، يعني لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث. الحديث الثاني: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني النصيحة عماد هذا الدين، والنصيحة معروفة وهي بذل الخير للمنصوح. فالدين النصيحة دين الإسلام يقوم على هذا الأمر، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالنصح لعامة المسلمين والنصح لأئمة المسلمين هذا من الدين، نصيحتك لولي الأمر هذا من الدين، ولكن كيف تنصح؟ هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، فلا يجوز لأحد أن يجاهر بالنصيحة لولي الأمر وهو يقصد بذلك إحراجه أو إظهاره في موقف ضعف أو أن يظهر عورته أو أن يظهر سوءته، وإنما النصح يكون سرا. فمن أراد أن ينصح لله عز وجل فإنه لا يلتفت هل قيل عنه قام لله بالنصح وصدع بالنصح أم أنه ينصح ولي الأمر حتى ينصلح أمره وينصلح أمر المسلمين، ولا يلتفت إلى ذلك. المهم أنه يقوم بواجبه الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولنا في الصحابة رضوان الله عليهم الأسوة الحسنة في ذلك، وكيف كان بعضهم ينصح بعضا ولكن لم يؤثر أن أحدا من الصحابة قاب على منبر من المنابر وجهر بالنصح وسمى وذكر الأخطاء إلى آخره. وقصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في هذا الباب معلومة، لما قيل له: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه؟ يعني أنا أكلمه، لكن لابد أن أنشر هذا في الصحف والمجلات أنني أنصح وأنني أدخل عليه وأنكر، ولكن لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي بابا من الشر. نعم. يقول: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، يعني أن من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين في أي ولاية من الولايات ينبغي أن يجعل هذه الولاية سبيلا إلى الجنة وإلى مرضاة الله عز وجل، لا تكون هذه الولاية مغنما يغنم منه ولا مربحا يربح به، وإنما قربا يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعدل في ولايته هذه وينصح لعامة المسلمين ويقدم لهم الخير. يقول: فإن التقرب إليه فيها بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، يعني من قام لله عز وجل بما أوجبه عليه في الولاية التي تولاها ولم يغش المسلمين بل نصح لهم، فإن ذلك من أعظم القربات التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وذلك لأن نفعه متعديا وليس قاصرا، نفعه إيه؟ متعدي، هذا الذي ينفع الله تبارك وتعالى به الناس، هل هذا النفع يعود عليه أم يعود على الرعية؟ يعود على الرعية، وكلما كان النفع متعديا كان أجره أعظم. فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا صحيح، الواجب على من ولاه الله الأمر أي أمر كان، حتى إدارة المدرسة مثلا من أقل شيء، أن يتخذ هذه الإمارة قربة ودينا يريد بها إصلاح الخلق. قال: ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت به الشريعة أو باتباع أهوائهم؟ قال: الأول، وهذا أعني توجيههم إلى اتباع الشريعة، وإن سخطه من يسخطه في الأول الأمر فالعاقبة للتقوى. والشيطان قد يصور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليك وتفرقوا عنك، فيذهب ينظر ما يرضي الناس، وهذا غلط عظيم، خطأ من ولي الأمر وضعف توكل ويقين. نعم، يعني يقول الشارح رحمه الله: كيف يتخذ ولي الأمر الولاية التي هو فيها طريقا إلى الجنة؟ يقول: يحمل الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يجد معارضين، بل سيجد كثيرا أو أكثر الناس يعارضون ذلك، لأن الناس لا يحبون التقيد بالشرع، بل يأنفون من ذلك، لأن الشرع يقيد أهواءهم ويكبح شهواتهم، فلذلك سيجد من يسخط عليه، ولكن ينبغي أن يلتمس رضا الله عز وجل في سخط الناس، لأن من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لا بد في يوم الأيام أن يرضى عنه الناس، لكن من التمس رضا الناس بسخط الله يسخط عليه الله عز وجل ويسخط عليه الناس، يقولون: انظر، هذا ليس عنده دين، لو كان عنده دين ما وافقنا على ما نحن عليه من الأهواء، لأن اللي عنده هوى يعرف أنه عنده هوى، الذي يريد إباحة المحرمات والشهوات ونحو ذلك عارف أن هذه شهوات وهذه محرمات، فلما يجد هذا الشخص موافقا له يقول: هذا لو كان عنده دين ما وافقنا، فيسخطون عليه، وقد أسخط هو ربه سبحانه وتعالى. ودائما نذكر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول الكتاب: والمقصود بالولايات إصلاح دين الخلق، والمقصود بالولايات أي ولاية؟ إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولو نعموا في الدنيا. متى فات الإنسان الدين والتقوى، ومتى خسر الإنسان دينه، فلا ينفعه أبدا أي شيء من أمور الدنيا، مهما عظم مهما تمتع في الدنيا فإن هذا لا ينفعه إذا خسر دينه. فلذلك ينبغي على أولياء الأمور أن يراعوا الدين قبل الدنيا، بل إن صلاح الدنيا بصلاح الدين، الدين لا يتعارض مع الدنيا بل ينظم شؤون الدنيا، الدين ينظم شؤون الدنيا، ما من شهوة محرمة إلا وأحل الله تبارك وتعالى شهوة مثلها، لكن الناس لا يرضون بالحلال ولا يقنعون به، فلذلك ينظرون إلى ما حرم الله عز وجل، وذلك بتسويل الشيطان، فهو الذي يزين هذه الشهوات للناس. نعم. قال رحمه الله: ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بكتاب الله وسنته. و؟ تقول وسنته. بكتاب. معذرة. قال: ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غضب اليوم فسوف يرضى غدا. ولهذا يقول: الواجب اتخاذها دينا وقربة، ولا يمكن أن تتخذ الإمارة دينا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب إليه. قال المؤلف: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. قال الشارح رحمه الله: هذا المثال من أعجب ما يكون، ذئبان جائعان أرسل في غنم، ماذا يبقى من الغنم؟ لا يبقى شيء. الذئب الذي لم يأكل إذا شبع قتل الباقي، فهذان ذئبان جائعان أرسل في غنم ما يبقى شيء تفسد كلها. كذلك الإنسان الذي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك يفسد الدين، ولهذا يجب أن تكون نيته بعيدة عن المال وبعيدة عن الشرف. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم، يعني شوف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبين العلة في فساد أكثر من يتولى الإمارات. يقول: إنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لماذا؟ لابتغاء الرياسة أو المال بها، لابتغاء الرياسة أو المال بها. فمن الناس من يبتغي بهذه الولايات الوجاهة والشرف وأن يكون فوق الناس، يعني كان الناس يسعى أحدهم بكل ما يملك حتى يلحق ابنه بكلية الشرطة. لماذا؟ إن الشرط ده في مكانه رجل له قيمة في المجتمع، والناس ينظرون إليه على أنه أعلى مرتبة، ثم أنه يأمر وينهى ويفعل ما يفعل. الناس كانوا حريصين أن ابنه يبقى ضابط، يقول لك ابني ضابط شرطة. الآن سبحان الله، سبحان المعز المذل، صار الآن الناس يهربون من ذلك. ليه؟ لأن هو ما ابتغى وجه الله عز وجل، يعني ما أدخل ابنه الشرطة لأجل أن يكون ابنه في هذا المكان يعني يقمع المجرمين ويحارب الجريمة، لا، عشان ابنه لما هو بقى يحب ياخد حاجة مش ليه ابنه يتوسط له، يحب ياخد أرض ابنه يتوسط له، عايز أخد تاني يتعين وكيل نيابة ابنه يتوسط له، مش عارف حصلت له مشكلة ابنه يتوسط له. ليه؟ لأنه يبتغي بذلك الرياسة. آخر يبتغي المال من هذه الولايات، يبتغي المال من هذه الولايات. هذه الولايات هو جالس على قمة ولاية ولا محاسبة له ولا رقيب عليه من البشر، فهو يزور في الأوراق ويأخذ علاوات ويأخذ إضافي ويأخذ كذا ولا يفعل، هو يبتغي بذلك المال. فلذلك يفسد أكثر الناس بالولايات. لكن لما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على النهج القويم، ما رأينا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت يده إلى ما لا يحل، أو كان في ولايته على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد. ولذلك صلح أمر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر حديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. يعني لما يكون هناك ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، زريبة غنم مغلقة، وهذا ذئب جائع وهذا ذئب جائع، ذئبان، ماذا يفعلان؟ سيأكلان ثم بعد ذلك ينقضان على ما بقي من الغنم فيفسد فيها أيما إفساد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حرص الإنسان على المال والشرف بهذين الذئبين، ولكن إفساد الذئبين لإيه؟ للغنم. لكن المال والشرف يفسد دين الإنسان، يفسد دين الإنسان. ليه بقى؟ الذي يحرص على المال إما أن يكون حرصه على المال وسعيه في تحصيل المال من الحلال، هذا إنسان عايز مال لكنه مش قنوع، يعني ممكن يشتغل في اليوم 48 ساعة، اليوم 24 ساعة هو بيشتغل 48 ساعة ما بينامش، هو عايز يحصل مال ليل ونهار يبحث عن المال. فتحصيل المال طيب، هو بيتاجر في جميع أنواع التجارات وبيقوم بجميع الصناعات مش عارف ايه كل الشغل بيعمله، طب بس ده حلال ولا حرام؟ مش حلال، ولكن تعال انظر هذا الزمان الذي اضاع فيه هذا الشخص حياته لتحصيل المال، وحصل من المال ما يكفيه ويكفي من يعول ويكفي يعني اجيال اجيال بعده، يبقى عنده مليارات وما زال يبحث وما زال يبحث عن المال. طيب هذا الزمن ده مش هو عمره؟ رأس مال الإنسان في الدنيا إيه؟ أيامه، صح؟ كل واحد فينا ليه عمر محدود، هذا العمر هو رأس مالي ورأس مالك. إن أحسنت استعمال رأس المال كنت من الفائزين الرابحين، طيب إن أسأت استعماله كنت من الخاسرين. طيب هذه الأيام التي أضعتها في تحصيل المال لو لم يكن فيها من الشر إلا أنك أضعتها في غير ذكر الله عز وجل كان شرا، يعني لو هي بس كده ما فيش إلا بس لأنت أضعت هذه الأيام في تحصيل المال وكان ممكن تذكر الله عز وجل، تسبح، تصوم، تقوم، تفعل، تجلس مجالس في مجالس العلم، تشهد مجالس الذكر وحلق العلم في المساجد، لو انت استبدلت ده بده كده بس يكفي ان ده خسارة لك في الدنيا، وان غيرك حتى لو انت ربنا سبحانه وتعالى انجاك وادخلك الجنة ستجد نفسك في مرتبة دنيا وغيرك في مرتبة عليا. بسبب ايه؟ بسبب انت اضعت عمرك في تحصيل المال من وجه المباح. طيب الحالة الثانية ان هو يأتي بهذا المال من الشبهات، يأتي بهذا المال ايه؟ من الشبهات، وتزين له نفسه ان هذه ليست شبهة، من الاصل في الاشياء الاباحة والتجارة مش عارف ايه، ودي مش شبهة، لا ده حلال، بس انت اللي بتقول كده، ويفضل يجمع في هذا المال وهو محسوب عليه انه حرام وهو لا يدري. اخر يحصل بقى هذا المال ايه؟ من الحرام. المهم يبقى في مال، يبقى ضيع دينه ولا ما ضيعش دينه؟ صاحب الشبهات ضيع دينه، وصاحب الحرمات ضيع دينه، وصاحبنا الأول اللي هو جمعه من وسائله المباحة ضيع أيامه التي كانت يمكن أن تكون في ذكر الله عز وجل. الثاني بقى اللي بيحرص على الرياسة ممكن يصل إلى هذه الرياسة بالمال، يبذل المال عشان يوصل لهذه الرياسة، يبقى اتخذ وسيلة أخرى ليصل الى الرئاسة بالمال، زي مثلا بتوع مجلس الشعب في 60-70 سنة اللي فاتوا عشان يخش مجلس الشعب يعمل ايه؟ لازم يروح يدفع في الحزب وكل واحد عليه كذا، ما دفعتش مش هننزل اسمك، وبعد كده ينفق امواله على الدعاية الكاذبة والرشاوة عشان يصل الى الرئاسة. ها في واحد تاني يقول لك لا انا مش كده، انا هوصل للرئاسة ولكن بطريقة اخرى، يتزين للناس بايه؟ بالعلم والدين والزهد، يوري الناس انه رجل زاهد وانه رجل عنده علم وكذا وكذا فيرفعونه، فده وصل بالدين للدنيا. يبقى حرص الانسان على المال والشرف يفسد الدين ولا ما يفسدش الدين؟ يفسد الدين. فلذلك شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذلك في الحرص، ان واحد حريص ان هو يبقى كده، حريص ان هو يبقى وجيه، حريص يبقى عنده مال. انما ممكن واحد لا يسعى للمال والمال يأتيه، المال يأتيه. ولذلك الذي لا يسعى للمال ويأتيه المال لا يؤثر فيه المال، بل ان المال عصب الحياة، بل ان المال قد يكون سبيلا الى مرضات الله. وعارفين احنا الحديث، حديث ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، مش كده؟ الرجل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اتاه مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني ايه سلطه على هلكته في الحق؟ يعني المال ده زي ما يكون واحد بيبذر، ولكن ده بقى ايه؟ بيهلكه في ايه؟ في الحق. فده اللي يحسد على ذلك، يحسد ما يترك سبيلا يبتغى فيه وجه الله عز وجل الا ويسلكه. نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. واهل الدثور لما سبقوا الفقراء وجاء اشتكى الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في النهاية ايه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد بيسبح وبيذكر وبيعمل انت بتعمله، لكن ربنا سبحانه وتعالى فضله عليك بالمال وامتحنه بهذا المال فنجح في الامتحان وتصدق وانفق في سبيل الله وفي الجهاد وعلى الفقراء وعلى المرضى وعلى المساكين. مش عايز بقى كل يوم المال ده الجنيه يبقى اتنين، ومش عايز ينفق في اي حاجة، لا، ده هو المال ده جعله سبيلا لمرضات الله عز وجل. يبقى المال ده الانسان بيحتاجه، ما حدش ينكر ذلك. ولا قلنا الناس ايه عيشوا فقراء ومساكين وكلوا ايه عيش وحاف وكلام، لا، انا بقول الانسان لا ينبغي عليه ان يسعى في الدنيا وهو غير قانع بما اتاه الله عز وجل. ولذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، ان تكون قانعا. انما واحد لا يقنع وينظر الى من هو فوقه. يعني انت مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بورشة، ما تجيش تبص بقى الواحد عنده مصنع تقول ايه الورشة جنب مصنع، ده عنده مصنع. طب ربنا رزقك بمصنع تقول ده فلان عنده 17 مصنع، ده انا فقير بالنسبة له يا عم. طب ما تبص يا عم انت للراجل اللي شغال عندك في المصنع، ايه بص للراجل اللي شغال عندك في المصنع، وعن انظر الى نفسك، هل انت اتولدت كده من غير اي حاجة لقيت عندك مصنع؟ ممكن يبقى عندك مصنع بتاع ابوك، ولكن هل انت تستطيع ان انت تنشئ مصنعا بجهدك وكذا وكذا؟ فتحمد الله عز وجل، ما تستحقرش نعمة الله تبارك وتعالى، ولا تنظر الى من هو فوقك في الدنيا، ولكن تنظر الى من هو فوقك في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الى من اسفل منكم، اي في الدنيا، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم. الإنسان لما ينظر إلى من هو أسفل منه لا يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى. شاهد إن محبة المال والشرف من محبة الدنيا، محبة المال والشرف. طبعا المقصود بكلمة المحبة، المحبة إيه؟ المحبة المذمومة. إنما أي إنسان فينا يحب المال، هو ده ربنا سبحانه وتعالى قاله، وانه لحب الخير لشديد، اي لحب المال، مش لحب الخير ان هو يعني الانسان ده ليل ونهار في الخيرات. يقول لك وانه لحب الخير لشديد، يا سلام، شوف الانسان يحب الخير، لا، لحب الخير هنا المال. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، يعني مالا، ها، وتحبون المال حبا جما. فالانسان مجبول على حب المال لانه من الشهوات التي زينت له، زين للناس حب الشهوات ايه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ديت شهوات، كل دي شهوات. شوف الأموال بقى ربنا سبحانه ذكرها، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فحب المال ده جبلة في الإنسان، لكن إنه يطغى حب المال عليه هذا هو الذي يذم. فأصل محبة المال ومحبة الشرف من محبة الدنيا، ومحبة الدنيا رأس كل خطيئة. نعم. قال رحمه الله: كثير من الناس ليس له هم إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرف، ويكون ممن يشار إليه بالأصابع، وهذا يفسد الدين. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا، تميل إلى المال، تميل إلى الشرف، وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الشارح: ما نافية أم استفهامية؟ قولان. يقول: ما أغنى، أي شيء أغنى عني مالية. وهذا التحصر، لأنه إذا قال ما أغنى عني مالية هذه نافية، ما استفدنا إلا أن ماله لم يضر. لكن إذا أي شيء أغناه، أي شيء دفع عني عذاب الله، صار هذا أبلغ وأشد. وأما الهاء في قوله مالية سلطانية فهي للسكت. قال المؤلف رحمه الله: وغاية مريد الرياسة أن يدخل. وقال سؤال: هذه الآية التي فيها هلك عني سلطانية معلوم أن ليس من أوتي كتابه بشماله كان في سلطان قبل، بل كثير منهم يكونون فقراء ولم يكونوا بذوي سلطان. والمؤلف قال: من هذا أوتي كتابه بشماله يقول هذا، لأنه لي وقد أخبر الله سبحانه عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عنه سلطانية. يقول: الجواب الآية هذا ضيق، والمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، أو يقال إذا كان هذا حال الأغنياء ذوي السلطان والمال يمكن أن يبتلوا به لا ينفعهم يوم القيامة، والآخر فليس عندهم شيء فيقول من كان يملك له، يعني هذا من نفسه أو له. أو يقال في قوله ما أغنى عني مالية، سواء كان هذا المال كثيرا أو كان قليلا لم يغن عن صاحبه. قال المؤلف رحمه الله: وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية: غاية مريد الرياسة يعني مهما بلغ هيبقى ايه؟ عايز رياسة هيبقى زي فرعون، يعني أكثر حالة هتبقى ايه؟ فرعون. فليس لك مصر هذه المكان تجلب تحتي، وقال لك انا رب الاعلى الرياسة، يعني ده اقصى حال ممكن تصل اليه الانسان، هو يبقى زي فرعون بالظبط، ده اقصى حال ممكن تكون. قال: وجامع المال اقصى حال ممكن يصل الى ايه؟ ان هو يكون زي قارون. ربنا سبحانه وتعالى اتاه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. يقول بقى: انظر ماذا قال الله عز وجل في شأن من يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني ما أغنى عنهم المال ولا أغنت عنهم الرياسة، وصاروا بعد ذلك حديثا لمن أتى بعدهم من الأمم، وعبرة يعتبر بها. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله عز وجل. وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال بطر الحق وغمط الناس. قال: فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. عز وجل أن يخلق هذا، يخلق هذه جميلة الكفر والمشركين من سفلة الناس. قال الشارح رحمه الله: هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون المال فقط. سراق من أسفل الناس، سفلة، ما لهم قيمة في المجتمع، لكن يريدون المال، أن يكونوا أثرياء أغنياء. قال رحمه الله: والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. يعني سمحتهم أن واحد يتخذ الدين مطية للعلو والرياسة، يعني هو الناس تنظر إلى هذا علمه وزهده وعمله، ويريد أن يجعل هذا سببا لأن يكون فوق الناس، وهذا أسوأ ما يمكن أن ينال به الإنسان الشرف، أسوأ ما ينال به الشرف الدين، أن تجعل الدين سببا لنيل الشرف، نيل هذه المرتبة في قلوب الناس. لكن من زين الله تبارك وتعالى أمره للناس هذا لا جناح عليه، لكن المشكلة أن أنت تتزين بذلك للناس أو تسعى لأن تكون فوق الناس بالدين. قال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني القسم الرابع أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ففي ناس تدفع بهم علو الفساد، ناس تدفع ناس بتنفرد بالفساد، ناس بتنفرد بالعلو. أهل الجنة لا علو ولا فساد، يمكن يكون هو في نفسه أعلى مرتبة بالآلاف، لكنه في نفسه زاهدا مواضعا لله عز وجل، فهو لا يريد علوا، لا يسعى ولا يسعى بمرتبة فوق الناس، كما أنه على العكس ينهى عن الفساد في الأرض، فهؤلاء هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الشارح: ولو استدل المؤلف بآية أوضح من هذا، قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وكثير من الناس من أهل العلم والإيمان يقدمون على ذوي السلطان والجاه والمال، يقدمون في القلوب ويقدمون تقديما حسيسا في المجالس، تقديما حسيا في المجالس، لأنهم لا يريدون العلو، ولكن الله تعالى قد أراده لهم، ومن تواضع لله رفعه الله. يعني الشارع الله يقول للشيخ الإسلام استدل بقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، يقول استدل بآية أوضح من هذه بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا في الدنيا والآخرة؟ الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد يرفع أهل الإيمان في الدنيا فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القائد. ثم إنه مع هذا لابد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمنا. قال الشارف رحمه الله: كنا في الصغر يقولون لنا إن شخصا قال لآخر: كيف ترى الناس؟ قال: أراهم ملوكا عظماء فوق منزلتي. فقال: هم يرونك كذلك. وقال لرجل ثان: قال: ما أراهم إلا ذرة أو ما أشبه ذلك. فقال: هم يرونك كذلك، يعني كما ترى الناس لنفسك وهم يرونك في أنفسهم. وهذا في معنى كلام الشيخ رحمه الله: أنت ترى الناس في منزلة وهم يرونك في تلك المنزلة سواء عليا أو سفلى. قال رحمه الله: كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. قال: فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. جاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. كان عنده مال، مال هذا يكون لله وفي سبيله، ومن رفع الله تبارك وتعالى فوق كثير من الناس يجعل سلطانه كذلك في سبيله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال فكان والمال هو القرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. لو الإنسان يعلم قياس المال لله عز وجل فهذا هو صلاح الدين والدنيا. وإن فرض السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. فرض السلطان عن الدين واحد في قمة الحكم، لكن ما عندوش دين، ما عندوش دين، واحد ما عندوش دين هو الحاكم هو المهيمن، ما عساه أن يفعل بالرعية، سيزين له الشهوات ويطلب له الحمد على الخلق كل ما يمر عليه ماشي، عايزين يكفروا بالله، عايزين يشركوا بالله، يشركوا، عايزين ان هو سلطان ليس عنده دين، او الدين عن السلطان، واحد عنده دين لكن لا يملك، لا يملك، هو بينصح لكنه لا يستطيع ان يحمل الناس على ما يريد. والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يمنع ويرضع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن. القرآن احنا بنقول قال الله قال الرسول، لكن اللي عنده دين وعنده ايمان بيمنعه ايمانه. لكن لما يكون هذا السلطان وهو الذي يقول خلاص اللي مش هيعمل كده يعاقب، يبقى الناس هترتدع عن المعصية، ترتدع عن العصيان، لانهم يعلمون ان من فعل ذلك فانه يعذر ويعاقب ويعرض نفسه للمساءلة، فالله عز وجل يصلح به. يبقى اذا السلطان مع الدين يصلح الله تبارك وتعالى بهما الدنيا، لكن اذا انفرد الدين عن السلطان او السلطان عن الدين فسدت احوال الناس. نعم. قال: وانما يمتاز اهل طاعة الله عن اهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. قال الشارح: وهذه هي الغالب الآن، أن الدين عند بعض أو غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل، يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل فيرحمونه من أجل دينه، ولا يرون أن له رأيا ثاقبا مصيبا فهو عندهم ذليل. قال رحمه الله: وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنهم لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود. قال: وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عندما ندعو الله عز وجل ونناجيه في الصلاة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو ايه؟ هذا هو صراط المنعم عليهم. ومن المنعم عليهم؟ هم النبيون والشهداء والصديقون والشهداء والصالحون، هذا هو الصراط الذي ينبغي أن نسأل الله عز وجل إياه في صلاتنا. وهذا الصراط هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، سلكه الصحابة، سلكه التابعون أهل القرون الأولى التي فضلها الله عز وجل على سائر القرون. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. يعني الإنسان لو ربنا سبحانه وتعالى مكنه في ولاية من الولايات، ينبغي عليه أن يتخذ هذه الولاية طريقا إلى إقامة الدين، وذلك بما يستطيع أن يقيمه في ولايته. فمثلا لو أن رجلا والله الله تبارك وتعالى الشرطة مثلا في قسم من أقسام، يستطيع أن هو يصلح أحوال من تحت يده من الضباط ومن الجنود وممن يساعدهم في ذلك، ويجعل هؤلاء يده التي يمكن أن يبطش بها بالمجرمين والعصاة، لا يجعل يده هذه تبطش بأهل الإيمان والموحدين وبأهل الطاعات، فيستطيع ذلك ويستطيع ذلك. لكن من عجز عن ذلك كله، يحاول ان هو يقترب من السداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربه وسدده. انسان يحاول ان هو يسدد ما استطاعش يبقى يقترب من السداد، وانسان عمل اللي عليه وعجز عن اصلاح بقية الولايات هذا معذور عند الله عز وجل. يعني لو ان امامنا شخصين، واحد عنده 25% دين، واحد ما عندهش ذرة من الدين، نولي مين؟ نولي اللي عنده 25 ولا نولي اللي ما عندهش؟ نولي اللي عنده 25، اقل فسادا، اقل فسادا. لكن انت لما تأتي باللي ما عندهش دين يبقى انت كأنك تقول انا لا اريد الدين ابدا. فليعجز عن شيء ومعذور عند الله عز وجل، معذور عند الله عز وجل ما دام ان هو بذل ما في وسعه وما في طاقته، والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. أذن؟ فقال رحمه الله: فان توليه الابرار خير للامه من توليه الفجار، ومن كان عاجزا عن اقامه الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى. نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، وهذه يعني حقيقة مسلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطق فيها عنزان، ان تولية الابرار خير للامة من تولية الفجار. ثم يقول: ومن كان عاجزا عن اقامة الدين بالسلطان والجهاد، واحد مشفق على الخلق محب للدين يريد للناس الخير لكنه ليس له سلطة، ليس له سلطة ولا يستطيع أن يأمر معروف أو ينهى عن منكر، فهو عاجز عن ذلك. يقول: ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه، يعني هذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. يقول: والدعاء للأمة، إذا كنت أنت عاجز عن استعمال اليد واستعمال القوة واستعمال السلطان، انت ما عندكش سلطان، لن تعجز عن الدعاء، تضرع تدعو بصلاح الأمة، صلاح العباد، صلاح البلاد. يقول: والدعاء ما يقدر عليه من نصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه. عاجز، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم يقول: فإن قوام الدين، أي قيام الدين بالكتاب الهادي، كتاب الله عز وجل، والحديد الناصر كما ذكره الله عز وجل، أي في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمن لم يرتدع بالكتاب رضع بالحديد. فهكذا لابد من الدين ولابد من السيف، كتاب يهدي وسيف يقوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر الله تعالى قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال المؤلف: فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله إيه؟ تعالى في إيه؟ نعم؟ عملك إيه؟ فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله، إيثار القرآن. قال: فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين. قال الشارح: وفي نسخة إيثار القرآن والحديث، وعلى هذه النسخة يكون المعنى معناه الحديد المعدن

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشارح رحمه الله: نسأل الله أن ينفعنا به. وانتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله.